بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن خلق من أخلاق المسلم التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، خلق الصدق. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين، لأن عكس الكذب نعوذ بالله أن نكون من الكاذبين. الصدق شيمة طيبة، صفة جميلة من صفات المسلم يتحلى بها كل مسلم ومسلمة. الصدق والأمانة، لأن عكسهم الكذب والخيانة، والصفتين دول يستحيل وجودهم في أي واحد يقول إن هو رسول من قبل الله، الكذب والخيانة. الصدق، قال الله عز وجل آمرا إيانا بالصدق في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، اتقوا الله، الخوف من الله، كونوا مع الصادقين. ده الأمر، لابد أن نكون مع الصادقين ومن الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا يعني إيه؟ يقال قول الصدق، قول الحق، يقال لا إله إلا الله، وهي كلها صدق. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هيحصل إيه بقى؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا في سورة الإسراء يعلم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء الجميل وهو خارج من مكة، وهو داخل المدينة المنورة في الهجرة. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، ده هو داخل المدينة المنورة، وأخرجني مخرج صدق، وهو طالع من مكة، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. يعني إزاي حيجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملك فارس وملك الشام كله إلا بسلطان من الله؟ عشان كده بيقول له ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. يعني يجي له ملك فارس وملك الشام. وفعلا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وكانت بعده كانت من بعده الفتوحات الإسلامية. هكذا أمرنا الله عز وجل أن نكون من الصادقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، البر يعني الخير، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب والعياذ بالله، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن المسلم هنا عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حاجة اللي فيها شك يعني الآن أنت من ناحيتها كده سيبها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة، تلاقي نفسك مطمئن وانت بتتكلم مع واحد صادق، مطمئن منه خلاص مصدق كلام. هات العكس بقى، لو بتتكلم مع واحد وعارف انه كذاب والعياذ بالله، او ملاوع او انسان مش صادق كده، تلاقي نفسك قلقان ومش مصدق كلامه وشاكك في كلامه، وكل حاجه بيقولها كده متضايق منها ويعني قلقان من ناحيته. فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يمكن الانسان يقول طب ربنا امرنا ان احنا نكون من الصادقين، وامرنا بالصدق، والصدق صفة طيبة وجميلة وكذا وكذا وكذا وكذا. الصدق في ايه؟ يعني ايه هي انواع الصدق؟ احنا متعودين ان الصدق ما يكونش الا في الكلام بس، يقولك فلان ده ده بيتكلم كلام صدق. لا، مش كلام بس، الصدق له اربع انواع، اربعة انواع للصدق. نمرة واحد صدق النية، اتنين صدق الإيمان، ثلاثة صدق العمل، أربعة صدق اللسان. صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل، صدق اللسان، أربع أنواع من الصدق، عشان كل واحد يقيس نفسه عليهم. بمعنى هل أنت عندك صدق في نيتك؟ لما بتنوي بتبقى نية فعلا، نية صادقة فيها إخلاص لله. طيب صدق الإيمان، أنت مؤمن بالله؟ هل عندك صدق في هذا الإيمان؟ طب أنت بتعمل، هل عندك صدق في العمل؟ طب أنت بتتكلم، هل عندك صدق في الكلام اللي بتقوله؟ يبقى أنواع الصدق أربعة: صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل، صدق اللسان. النية والإيمان والعمل واللسان، تاخدهم واحدة واحدة. صدق النية، النية اللي هي القصد، اللي هو قلبك، اللي هو ضميرك، اللي هو بالعربي إخلاصك لله ولا عندك إخلاص؟ إخلاص بتعمل العمل ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب، امتثالا لأمر الله، ولا بتستنى بقى أجر ولا رد فعل من اللي انت بتعمل معاه؟ العمل الإخلاص هو أن تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله، طمعا فيما عند الله من ثواب. مالكش دعوة اللي انت بتعمل معاه ده يستحق او لا يستحق، هيقدر مش هيقدر، يستاهل ما يستاهلش. خلي عندك اخلاص في النية. قال الله عز وجل في سورة محمد، وتسمى سورة القتال: فاذا عزم الامر، يعني اذا حضر القتال، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا، صدقوا في ايه بقى هنا؟ في النية، انهم فعلا بيقتلوا في سبيل الله، فعلا طالعين للمعركة دي لله، بيبتغوا الاجر من الله، عايزين الثواب من الله. ده ناس هيضحوا بحياتهم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، سوره التوبه. عشان كده عندهم صدق هنا. فاذا عزم الامر، اذا حضر القتال يعني، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدقوا الله، ادي الصدق في النية. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم يبين صدق النية: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: من سأل الله، اللي يطلب من الله، من سأل الله تعالى الشهادة إنه يموت شهيد في سبيل الله بصدق أداء الصدق في النية بقى، ها، بلغه الله منازل الشهداء، ياخد الثواب وياخد الاجر ويحشر مع الشهداء في الاخره لانه ما حضرش معركه. بايه؟ بنيته، بصدق النيه، لانه كان صادق في نيته لما طلب من الله ان يموت شهيد. من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. اذا ميت على فراشه ويحشر مع الشهداء في الاخره بايه؟ بصدق نيته. زي سيدنا خالد بن الوليد، ما هو مات على فراشه مع انه عامل غزوات وفتوحات، وسبحان الله ولما جاي موت قال كده، قال ما في موطن، ما في جسدي موطن وموضع إلا فيه طعنة رمح وضربة سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير. فلا نامت أعين الجبناء، لكن سيدنا خالد يحشر مع الشهداء في الآخرة لأنه ما ماتش في معركة، لأنه كان عنده صدق النية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عندما كان عائدا من غزوة تبوك اللي كانت في شهر رجب سنة 9، آخر غزوة غزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابة اللي معاه إن بالمدينة لرجالا، في المدينة المنورة ناس ما طلعوش معانا في الغزوة دي، ما قطعتم واديا يلي معايا، ولا سرتم مسيرا يلي معايا، إلا شركوكم في الأجر، إلا اللي قاعدين في المدينة دول اللي ما طلعوش معانا دول خدوا الثواب زيكم بالضبط، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. هم خدوا الثواب بإيه؟ خدوا الثواب بصدق النية، هكذا صدق النية. فالإنسان ينوي بس بصدق، هدي بقى لو الواحد عملها سبحان الله ياخد أجر وثواب لا إله إلا الله. يعني كل ما يعرض قدامك أمر، والله بيقولوا إن كان في مسجد حيتبنى ومش لاقين يعملونه كذا كذا، ها بصدق مع الله بقى، ها لو معاك فلوس كنت تعملها أنت دي؟ طب يلا إنوي. والله إذا في واحدة عيانة وعايزين يعملونها كذا وكذا وكانوا بيلمونها وكانوا كذا وما كانوش لاقين، طب لو كان معاك وربنا مقدرك كنت تعملها أنت وتاخد ثوابها؟ ها اخلص اخلص واصدق النية مع الله تاخد الأجر والثواب، وتيجي في الآخرة تلاقي تلال من الحسنات وتلال من الخير، وانت ما عملتوش في واقع الأمر لكن نويته في نفسك، نويته في النفس من جوه وكنت صادقا فيه، أهو ده صدق النية. صدق النية انك تنوي الخير تاخد ثوابه حتى ما عملتوش، حتى لو ما عملتوش، من تحرى الخير يعطى، يعطى من تحرى الخير يعطى ياخده، زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما قصد، فهتاخد الاجر والثواب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ان الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فاذا هم العبد بحسنه ولم يعملها كتبت له حسنه بايه؟ بصدق النية، فإن عملها كتبت له 10 حسنات وهكذا. ده صدق الايه؟ النية اللي في الأول. اثنين، صدق الإيمان. صدق الإيمان يعني ايه؟ أنت مؤمن بالله؟ يعني ايه مؤمن؟ يعني مصدق بالله؟ الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، والإيمان يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. طيب أنت مؤمن بالله؟ أيوة مؤمن بالله. عندك صدق في هذا الإيمان؟ صادق أنت في الإيمان ده ولا لا؟ طب إيه اللي يبين بقى؟ اللي يبين الامتحانات والاختبارات والابتلاءات من قبل الله، أي حاجة تحصل لك من ربنا، لو أنت صادق في الإيمان بالله تزعل ليه؟ مين اللي عمل كده؟ مش ربنا؟ الأمر اللي حصل ده بعلم مين؟ علم الله، كتب الله، شاء الله، خلق الله. طب انت عايز ايه؟ قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، لو قالوا امنا بالله وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ربنا اختبر الناس اللي قبلين، خلي بالك من اللفظين اللي جايين، فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن، هو طبعا ربنا عالم عز وجل، ان هو ده ربنا بيثبت لنا احنا، بيثبت للشخص نفسه، ما هو لو ربنا خلقنا على طول في الاخره وقال لنا تعالى ده انا كنت هختبرك وكنت هتسقط وكنت، وقال طب يا ربي وده حصل، طب نزلني في الدنيا واختبرني كده، طب انزل بقى من دلوقتي. يبقى فلا يعلمن ده علم اظهار، ربنا بيظهر الانسان نفسه عشان ايه؟ الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، يبقى الإنسان شهيد على نفسه، علشان كده ربنا بيقول اهو: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى صدقوا في إيمانهم مع الله، لما قالوا احنا مؤمنون بالله كان عندهم صدق في هذا الايمان. فكل اللي بيجي لهم من ربنا خير، كل اللي يجي خير الحمد لله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي وبيمتحن، بيقول في سوره آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز، يفصل، حتى يميز الخبيث من الطيب. ايه اللي هيميز الخبيث من الطيب؟ ايه اللي هيفصل الخبيث من الطيب؟ الابتلاءات والامتحانات. ولذلك كل واحد بيلاقيه، اللي بيلاقيها في فلوسه، اللي في صحته، اللي في مراته، اللي في عياله، اللي في جاره، اللي في ابوه، اللي في امه، اللي ما هو لازم تلاقيها في اي حته. ربنا سبحانه وتعالى بيختبر وبيمتحن. صدق الايمان هو اللي يبين بقى مين اللي هيثبت في هذا الابتلاء، ومين والعياذ بالله اللي هيبقى من الكاذبين والعياذ بالله. كذلك الله تبارك وتعالى يقول في سوره الاحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا، اهو الصدق، اهو صدق الايمان، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، يعني من قضى عهده، ومنهم من ينتظر مستني لسه، وما بدلوا تبديلا، أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. شوف الصدق هنا بقى ينفعهم بقى. ليجزي الله الصادقين، الصادقين اللي كانوا صادقين في إيمانهم دول، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. لكن هنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ده صدق الإيمان. بنلاقيه فين ده؟ بنلاقيه طبعا سبحان الله في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، بس عشان الوقت، مثلا سيدنا عمير بن الحمام في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. عمير بن الحمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويقول: والله لا يقاتلهم اليوم رجلا مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. شوف صدق الإيمان، مؤمن بالجنة مصدق بيها، أول ما يسمع دي على طول عمير بن الحمام يقول بخن بخن، أو يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأول: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. قال: بخن بخن، ما شاء الله ما شاء الله، أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. وكان معاه تمرات بيأكلها: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ويلقي عنه التمرات ويدخل في غمار المعركة فيلقى الله شهيدا. ده صدق إيمان. سيدنا جعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة جمادى الأولى سنة 8، لما بقى هو القائد بعد سيدنا زيد بن حارثة، وتعقبوا أحد الرومان وضربوا على إيده اليمنى فقطع يمناه، ثم قطع يسراه، ثم قطعه نصفين، وجدوا في النصف الأعلى 50 طعنة كلها من الأمام وليس فيها شيء من الخلف، حديث البخاري. وعرف ويعرف بأنه جعفر الطيار، أبدله الله عز وجل عن بعوضا عن يديه اللي اتقطعت دي في سبيل الله بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. كان حتى الصحابة يسلموا على عياله محمد وعبد الله يقولهم: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. صدق إيمان، إيمان مع الله عز وجل. شوف لسيدنا حنظلة بن أبي عامر الراهب اللي سماه سيدنا عليه السلام أبو عامر الفاسق، أو ده أبو منافق، وهو من خيرة الإخوة، وكانت دخلته يوم الجمعة 14 شوال سنة 3 هجرية. كان متجوز ستين جميلة بنت أبي بن سلول سبحان الله. تاني يوم الصبح وهو جنب عريس الصباحية، شوف صدق الإيمان، ولما علم أن المسلمين في غزوة أحد، عند جبل أحد هناك في غزوة أحد، على بال ما يسخن مية ويستحمى ويغتسل يمكن الغزوة تضيع منه، خرج وهو جنب بصدق إيمانه فلقي الله شهيدا وهو جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه معلقا بين السماء والأرض تغسله الملائكة، يقول: وكذلك غسلته الملائكة. فعرف ويعرف بأنه غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا صدق الإيمان. وطبعا سبحان الله بقى، يعني لو فتحنا في الأمور دي في السيرة مش هتكفينا مجلدات، ثلاثة بعد صدق النية وصدق الإيمان، ثلاثة يأتي صدق العمل. صدق العمل، لو أنت صادق في إيمانك مع الله عملك لازم تعمله بصدق، مش لكلكة بقى وأي كلام كده، لا يكون بصدق. صدق العمل، العمل. قال الله عز وجل سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ده كل ده إيمانه، وآت المال، دخلنا في العمل بقى، آت المال، طلع فلوس عشان هيطلع، مش مستني حد يقول له، ده هو وآت من نفسه، وآت المال على حبه، يعني على حب الله أو على حب المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. يمكن واحد يقول طب ليه ما قالش والصابرون، عشان اللي معطوف على المرفوع مرفوع، وهي مرفوع هنا بالواو والنون، لا دي هنا منصوب على الاختصاص، وأخص الصابرين، وأخص الصابرين، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء اللي هي الفقر، والضراء اللي هو المرض، وحين البأس اللي هو القتال في سبيل الله. شوف الآية ختمت بإيه؟ أولئك الذين صدقوا، صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقوا في إيمانهم مع الله، هم من الأول الآية بتقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، وبعدين هنا بقى صدقوا، صدقوا في إيمانهم مع الله، صدقوا في عملهم اللي مستدع للإيمان ده. إيمانهم مع الله لما قالوا آمنا أن تؤمن، ولكن البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، أدي إيمانه، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ده إيمان، وآت المال، أدي صدق العمل، على حبه آت المال وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين، وبعدين وأقام الصلاة، أدي صدق عمل، وآت الزكاة، صدق عمل، والموفون بعهدهم، صدق عمل، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، صدقوا في العمل، في عملهم وإيمانهم مع الله تبارك وتعالى، ده صدق العمل. كما قال الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصادقون صدقوا في إيه دول؟ في عملهم مع الله، عمل، خرجوا من ديارهم وسابوا أموالهم يبتغون فضلا من الله وبينصروا الله والرسول، فعلا كان صدق عمل، واحد سايب بيته وأهله ومراته وفلوسه وحاله كله وطالع ليه؟ طالع في سبيل الله تبارك وتعالى، طالع ليبتغي الأجر من الله عز وجل، هذا هو صدق العمل. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما تشككوش، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صادقون في إيمانهم، صادقون في عملهم، العمل اللي مستدع للإيمان، لما عملوا عمل صالح، آمنوا بعد ما آمنوا بالله وجاهدوا، أدي العمل أهو، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فكانوا صادقين، هذا هو صدق العمل. شفنا صدق النية، شفنا صدق الإيمان، شفنا صدق العمل. في صدق العمل هذا نشوف شهيد خيبر رضي الله عنه وأرضاه يضرب لنا أفضل مثل وقدوة في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لهذا المسلم، سبحان الله حتى مش عارفين اسمه، شوف اخلاصه مع الله، يقسم له من فيء خيبر، خد ادي حقك اهو، ياتي بهذا القسم الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم لك قسمته فهو لك. يقول: والله ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، انا ما كنتش طالع معك عشان اخد ده، امال كنت طالع ليه؟ قال: وانما اتبعتك على ان ارمى هاهنا، وراح مشاور على حلقه بصبعه، يشاور على حلقه على زوره، على ان ارمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. طب كن صادق مع الله ربنا يصدق معك. خلي فيه صدق مع الله في العمل. إن تصدق الله يصدق. وخرج هذا الرجل سبحان الله جيء به شهيدا ومضروب بسهم في نفس المكان اللي شاور فيه بصبعه على حلقه. فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهو هو ده اللي كان جو قال كذا وكذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. كان صادق مع الله فربنا صدق معاه ونوله اللي هو عايزه، لأنه كان عنده صدق في العمل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. هكذا في صدق، صدق في العمل. هذا سيدنا عامر بن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه في فتوح العراق، فتح المدائن، جايب صفتين شوالين مليانين ذهب وده مليانين ياقوت وزبرجد وتماثيل وكذا وكذا، وبيديهم لصاحب الأقباض عشان يقبض الأقباض، يأيد يكتب الحاجات دي كلها، الغنائم دي. فصاحب الأقباض بيبص للشوالين ويبص للي جنبه يقول له: ما رأينا مثل هذا قط، وما يعدله عندنا شيء. ايه ده ما شاء الله، كل دول شوالين مليانين بكل ده. ثم ينظر الى سيدنا عامر بن عبد القيس ويقول له: هل اخذت منه شيئا؟ اوعى يكون الشيطان ضحك عليك ولا لعب بدماغك وقال لك خد منه حاجه ولا خدت حاجه كده ولا كده. شوف الصدق. يقول له ايه؟ اما والله، سيدنا عامر بن عبد القيس يقول: اما والله لولا الله ما اتيتكم به. والله العظيم لولا ربنا ما كنت هتشوفوا حاجه مني ابدا. فعلموا أن له شأنا، فقالوا: ما اسمك؟ أنت اسمك إيه؟ قال: لا لا. شوف الصدق. قال: لا أخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني، ولكني أرضى بثواب الله ورضاه، لا ما أقولكوش على اسمي. فأتبعوه رجلا، قالوا الواحد طب امشي وراه كده شوفه واسأل عنه. فأتبعوه رجلا مشي وراه فسأل عنه، فقيل هو عامر ابن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه. صدق العمل هكذا، صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل. أربعة: صدق اللسان. يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نصدق في اللسان، في الكلام بقى، لو ده اللي الناس بتركز عليه شوية، صدق اللسان، مع أنه جاي رقم أربعة. الله تبارك وتعالى تحدث عن سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء يقول طالبا من الله داعيا الله عز وجل: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق هكذا. ولذلك في سورة مريم الله تبارك وتعالى يقول: فلما اعتزلهم على سيدنا إبراهيم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان صدق، هذا هو الصدق في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يقول: كبرت خيانة، كبرت خيانة، خيانة كبيرة جدا جدا، أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب والعياذ بالله. يعني واحد عمال يسمعك وأنت كذاب وعمال تكذب بلسانك وتقول، هذه أكبر خيانة، أكبر خيانة. اللي سبحان الله في بعض الناس والعياذ بالله ناس خاطئ يقولوا ايه؟ ان الله يقولوا كده والعياذ بالله، طبعا الكلام غلط. ان الله يحب عبده الفشار ولا يحب عبده المكار. قول له بلاش تقول كده ياه. لان ده اصلا كلام فارغ. مين اللي قال ان ربنا بيحب عبده الفشار؟ الفشار ده ايه؟ فشار يعني كذاب. ربنا يحب الكذاب؟ احنا هنشوف دلوقتي عقاب الكذب ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية، حديث صحيح مسلم، تقول له: يا رسول الله، إن قالت إحدانا، لو الواحدة مننا يعني قالت، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ يعني لو الواحدة مننا نفسها في حاجة وقالت لا لا أنا مش نفسي فيها، لا لا مش عايزاها، بس هي نفسها فيها فعلا، يبقى ده كذب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يكتب كذبا، أيوة كذبة، حتى تكتب الكذيبة كذيبة، اللي هي تصغير كلمة كذبة، كذبة يعني تصغير كذبة، تكتب تكتب. يعني بتقول لواحد أجيب لك شاي، بتقول له والله ما بحبوش وانت بتحبه، كذبة. إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة، تصغير لكلمة كذبة. شوف ازاي الإسلام بيعلمنا الصدق في جميع الأحوال، مع الأطفال، في البيع والشراء، حتى في الضحك وفي الشهادة، كل دي أمور، ده على سبيل المثال يعني، لابد أن نكون من الصادقين. يعني مثلا مع الأطفال، يمكن واحد يقول إيه، طب دول عيال، يعني الواحد لما يكذب على العيل فيها يا ده عيل وعارف حاجة، لا، لابد أن تكون صادقا حتى مع الأطفال. شوف في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، صادق الوعد حتى مع، شوف مع مين، مع الأولاد. حديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعالى هاك، تعالى خذ يا حبيب أديك يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه، هتدي له إيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله، كنت هتدي له بلحة. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. سبحان الله، طب ده عيل، هو عيل، لكن انت عيل، وبعدين الولد لما يبتدي يفقد الثقة فيك خلاص بعد كده انتهت. لما يطلع الولد متعلم الصدق من صغره، يقول لك بابا لو قال كلمة بيعملها. واحد مرة وعد أولاده انه هيجيب لهم حاجة كويسة وحلوة، وهو راجع نسي، وهو على الباب افتكر، نزل تاني يجيب عشان يبقى صادق معاهم. مفيش حاجة اسمها بكرة، فأنا قلت النهاردة يبقى النهاردة، ولذلك لما بيقول لهم كلمة بعد كده انتهت على طول. حديث رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم مع العيال: من قال لصبي عين تعالى، تعالى حبيبي، هاك خذ، ولم يعطه كتبت عليه كذبة، انكتب عليه كذبة. شوف الله، شوف الإسلام يعلمنا ازاي مع الأولاد عشان يطلع الولد يقتدي بالأب، يقتدي بالصدق. مش النهارده يقول يبقى الراجل قاعد جوه وده بيخبط، يطلع قال اقول له بابا بيقول لك مش هنا، يطلع اقول له بابا مش هنا، يطلع هو يقول بابا بيقول لك مش هنا، لان الولد ما يعرفش يكذب، شايف ابوه جوه. وبعدين لما يطلع في كده بقى هيتعلم على الكذب من صغره. لا، الاسلام مش كده، هكذا مع الاولاد ومع الاطفال. في البيع والشراء طبعا من باب اولى بقى، البيع والشراء لابد ان يكون هناك صدق، صدق. قول البضاعه نظامها ايه، البيعه دي ايه، سكند هاند ولا درجه ثانيه ولا درجه اولى، طب هتجيب الفلوس امتى، قلت هتجيب يبقى تلتزم، في صدق، في صدق. حديث صحيح البخاري ومسلم ورواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان، اللي بيبيعوا يعني ويشتروا، بالخيار ما لم يتفرقا. يعني انا ببيع لك بيعه، انت حر وانا حر، لكن لو البيعه تتم امتى، لو هو خد البضاعه ومشي وانا خدت فلوسي ومشيت، خلاص احنا تفرقنا، يبقى تمت البيعه. البيعان بالخيار، انت حر، مش عايز مش عايز، بس لو خدت الفلوس ومشيت كده وده مشي بالبضاعه كده، خلاص البيعه تمت. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا، اللي بيبيع ويشتري، وبينا، كان صادق وبين العيب اللي في السلعه، بورك لهما في بيعهما. طيب والعكس، وان كذبا والعياذ بالله وكتما، ما قالش ايه اللي في البضاعه، فعسى ان يربح ربحا، ممكن، ويمحق الله بركه بيعهما، ويمحق الله بركه بيعهما، يمحق ربنا البركه في البيع والشراء والعياذ بالله، لان فيه هنا ايه، في غش، في كذب. قال صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعه يعلم أن بها داء إلا أخبر به. لا يحل، حرام عليه، لامرئ مسلم يبيع سلعة، يبيع سلعة هو يعلم أن بها داء، عارف أن فيها عيب، إلا أخبر به، لازم يخبر به. ولذلك سبحان الله انتشر الإسلام في أواسط أفريقيا بإيه؟ مش بالدعوة، ما كانش في دعاء روحوا أوسط أفريقيا بالتجارة، بالتجارة البيع والشراء. الناس بقت تشوف المسلمون تقول هو ايه ده، ده الاسلام. احنا عايزين الدين ده، عايزين الدين اللي فيه الصدق ده، اللي بيقول لي هجيب لك الحاجه دي ويجيبها، اللي اجي اشتريها يقول لي لا خلي بالك دي فيها عيب. طب انا ممكن اقول له لا، ولو ايه قول لا زي بعض مش مهم، لكن اكون صادق واقول الحق. وهكذا في حتى في الضحك، النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي يقول ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له حتى لو كده. انما عايز تقول قول، واحد قال لي او والله بيقولوا حصل كذا، وقول وتنقل عن حد، انما تقول هذا الكلام كده من نفسك وتألف يبقى كذب والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي يقول انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا، انا زعيم ببيت في وسط الجنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الصدق ان لو في انتخابات تروح تدي صوتك، لان انت بتقول قدام الله دي شهادة، شهادة هتشهد بيها امام الله، فلان ده يا ربي اشهد انه راجل من احسبه صالحا، احسبه كذا، واحسبه لو دخل ان شاء الله يقول كلمة حق، وانه مش من المنافقين او مش من المنتهزين او مش من المنتفعين. دي شهادة هتلقى بها الله، هتلقى بها الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، حديث صحيح، قلنا بلى يا رسول الله، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والعياذ بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بص الثالثة بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وظل يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني رأفة به، رأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شهادة زور وقول زور، إن أنا أقول على فلان ده كذا عشان أهو من العيلة، عشان أعطيني قرشين. طب ولما يخش جوه ما يقولش كلمة الحق، كل الغلط اللي بيحصل جوه أنا السبب فيه لأن أنا اللي دخلته. إذا دي شهادة حق وكلمة صدق لابد أن تقال. هكذا المسلم دائما يصدق في نيته، يصدق في إيمانه، يصدق في عمله، يصدق في قوله، لأن ثواب الصدق كبير جدا جدا جدا. الله عز وجل في سورة الأحزاب يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة وأجرا عظيما. الرابعة في الصفات والصادقين والصادقات، لما قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. هكذا الثواب، ثواب كبير جدا جدا. قال الله عز وجل في سورة المائدة فأخرها، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا على طول، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ده المين ده؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يوضح ثواب الصدق وثواب الصادقين، يقول الله تبارك وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مين؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صفتهم إيه؟ الصابرين اثنين والصادقين، صفة تانية على طول إيه؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هكذا الثواب، الثواب عظيم جدا جدا للصادقين بأنواعهم الأربعة، صدق النية، صدق الإيمان، صدق العمل، صدق اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الثواب صديقا. طب والعقاب بقى للكذب والعياذ بالله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب والعياذ بالله ويتحرى الكذب، يعني ما فيش مكان يقدر يكذب فيه إلا ويعمله، حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. هكذا في العقاب. وكذلك العقاب، الله عز وجل في سورة النحل يقول: إنما يفتري الكذب مين؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. في حديث رواه الإمام مالك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال: نعم ممكن مؤمن بس هو جبان، بيخاف من صرصار، يخاف من فار، يخاف من ظل، بيخاف مثلا من حاجة، يعني أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم ممكن. أيكون المؤمن بخيلا، بيطلع بس مش كتير يعني؟ قال: نعم ممكن. المن قيل: أيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ لا. قال: لا مش ممكن. مؤمن مؤمن وكذاب تيجي ازاي دي؟ في بيغنوا بيقولوا اغنيه: الحلو كذاب ليه صدقت، حلو كذاب، في حلو يبقى كذاب، الكذاب ما يبقاش حلو ابدا، الكذاب يبقى وحش دايما على طول. علشان كده سيدنا السلام قال اهو لما قالوا له: ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا مؤمن كذاب ما ينفعش، ما تجيش ابدا ابدا لا. والناس تقول لك: ده معلش اصلها كذبه بيضه. في كذب ابيض، في كذب ابيض، لما ده في لبن اسود يبقى في كذب ابيض، في لبن اسود، اللبن لازم يبقى ابيض، الكذب اسود، مفيش حاجه اسمها كذب ابيض. هو في ثلاث امور بس يجوز فيهم الكذب. لو يعني زي ما قال سيدنا النبي عليه السلام، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيده ام كلثوم تقول: ولم اره يرخص في شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء مما يقوله الناس الكذب الا في ثلاث حاجات بس يجوز فيهم الكذب: حديث الرجل الى زوجته، وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه، ده جائز. اثنين: الصلح بين المتخاصمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، يعني ينشر خيرا او يقول خيرا، هذا مش كذاب، او ده الامر الثاني. والامر الثالث: مع العدو، مع العدو يجوز الكذب، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمار بن ياسر لما قالوا له، لما قال له: يا رسول الله ضربوني لغايه ما قلت لهم كفرت فسبوني، قال: إن عادوا فعد، لما يرجعوا يضربوك تاني ابقى اقول لهم كفرت علشان يسيبوك وما يضربوك، ما يبقاش في ضرب، فهذا جائز على مع العدو. يعني دول الثلاث حاجات بس: حديث الرجل الى زوجته، وحديث المرأة الى زوجها فيما يوجد الألفة والمحبة. اثنين: الصلح بين المتخاصمين، يعني فلان بيقول لك: انا مثلا مش هكلمه، والله ده شتمني وقال عليا، وهو قال فعل، قول: لا ما قالش. ثلاثة: مع العدو. دول الثلاث حاجات بس اللي يجوز فيهم الكذب اللي قال عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عدا ذلك لا يجوز الكذب بأي حال من الأحوال. وأدينا شفنا الأحاديث اهو. حديث آخر رواه الإمام أحمد، يقول صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها، يعني على الصفات كلها، إلا الكذب والخيانة. إلا الكذب والخيانة، كذب والخيانة دول لا يمكن المؤمن يتطبع بيهم أو يكونوا من صفات المؤمن إطلاقا، الكذب والخيانة. لكن أي صفة ثانية ممكن تبقى ذميمة والعياذ بالله، ممكن واحد يكتسبها ويخلص منها ولا كذا مثلا يعني، لكن الكذب والخيانة لا، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أمسك عليك لسانك، أمسك لسانك وأوعى تكذب أو تقول كلام غلط أو تقول كلام كذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: هو ربنا هيحاسبنا على اللي بيطلع من لساننا يا رسول الله؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، دعاء عليه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ لأن الوش ده أشرف شيء في الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لكن مش هيحترم نفسه هينسحب على وشه من جهنم والعياذ بالله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد، حصائد، شوف كلمة حصائد يعني واحد بيحصد، يعني حط الزرع والزرع طلع ونمى وكبر، يلا شيل بقى. شوف برضو كلمة ممكن تعمل ايه، كلمة بكذب والعياذ بالله تخرب بيوت، كلمة بكذب توقع عائلات في بعض، وشوف العكس، كلمة طيبة، كلمة طيبة تفتح قلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل اللين على شيء إلا زانه، وما نزع اللين من شيء إلا شانه. شانه بقى خلاه وحش، الكلمة وحشة وشدة وصعوبة، انك نشوف الكلمة الطيبة الحلوة كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. يبقى المسلم يخلي باله من الامر ده، لان الكذب نهايته سيئة جدا جدا في الدنيا قبل الاخرة والعياذ بالله. عشان كده المسلم لا يكذب ابدا. وشوف كلمة حصائد زي ما قلنا بتاعت سيدنا النبي عليه السلام، ان واحد قال كذبة والعياذ بالله، والكذبة دي عملت تلاوم سيئات وانتشرت وعملت معاصي وبهدلت ناس وبهدلت كذا وكذا، كل دي حصائد من هذه الكلمة تبقى في ميزانه أمام الله والعياذ بالله. هكذا المسلم صادق في نيته، صادق في إيمانه، صادق في عمله، صادق في لسانه، لا يذكر إلا الصدق ولا يقول إلا الحق. هكذا المسلم يحفظ لسانه دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، اللي هم خدوا يعني اللي هو اللحية يعني خديه اللي هو لسانه يعني، وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل بيسأله: يا رسول الله قل لي على أمر خير ألتزم به، قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، يعني معناها لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق. هكذا فالمسلم دائما يتكلم بحق ويتكلم بصدق، ولا يغشى مجالس الكذب ومجالس الفجور والعصيان. هكذا صفة الصدق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. هناك صفات أخرى نحرص عليها كذلك، وسوف نتحدث عنها إن شاء الله، ففي المرة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن الوفاء كصفة برضو من صفات المسلم، ثم الأمانة صفة أيضا من صفات المسلم ينبغي أن يتحلى بها، ومن قبل تحدثنا عن الإخلاص، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخلصون في نياتهم وفي إيمانهم وفي عملهم وفي ألسنتهم، ومن الذين يصدقون مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،